الجواب على السؤال الأول: شخص بدأ يصلي صلاة الفجر قبل السنة سهوا وذكر وهو يصلي، ماذا عليه؟ هو بين حالين، إما أن يمضي في صلاته تلك وهي فريضة إن نوى بها الفريضة قبل دخوله في الصلاة، ثم يقضي هذه السنة الفائتة لما تشرق الشمس وقت الضحى. الحالة الثانية أن ينوي بهذه التي نوى بها فريضة أن تكون سنة، يسلم ثم بعدها يقيم الصلاة ويصلي الفجر.